الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من دروس أسماء الله الحسنى، الاسم المقرر لهذا الدرس اسم المهيمن. يا أيها الإخوة الأكارم، من منهج تدريس أسماء الله الحسنى نقاط ثلاثة. النقطة الأولى الحديث عن تعريف هذا الاسم، والنقطة الثانية تطبيقاته العملية، والنقطة الثالثة علاقة المؤمن به. فالمهيمن، من معاني المهيمن الرقيب الشهيد الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين، يعلم ما تخفي الصدور، يعلم ما ظهر وما بطن، يعلم ما تعلن وما تسر، يرى الأشياء ويرى ما خلف الأشياء، يرى الظاهر ويرى الباطن. ومن لوازم اسم المهيمن القدرة التامة، القدرة التامة على تحقيق مصالح ذلك الشيء. علم وقدرة. في بني البشر من يعلم ولكنه لا يقدر، وفي بني البشر من يقدر ولكنه لا يعلم. ومن لوازم اسم المهيمن صفة ثالثة، المواظبة والاستمرار. قد تعلم ولا تقدر. يقول العوام: العين بصيرة واليد قصيرة. وقد تقدر ولا تعلم، إنسان طائش يتمتع بأعلى درجات القوة ولكن لا يعلم. وقد تعلم وتقدر، وهذا النوع في بني البشر نادر الوجود، أن تعلم وأن تقدر ولكن لا تضمن المستقبل. قد تكون على علم بما يجري تحت يديك، على علم بما يجري حولك، وأنت واثق من أن يدك تطول كل هذا الذي تحت سلطانك، ولكن لا تدري ماذا يكون في المستقبل. أما إذا قلنا المهيمن كاسم من أسماء الله الحسنى، من لوازم المهيمن أنه يعلم، ولا نهاية لعلمه، لا شيء يخفى عليه. خائنة الأعين، طبيب يفحص مريضة تشكو له من بعض أعضائها، لو أنه استرق النظر إلى عضو آخر، هذه خيانة، ليس في الأرض كلها من يعلم هذه الخيانة إلا الله. يعلم خائنة الأعين، يعلم السر، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعلم السر وما يخفى عنك، يعلم الجهر ما تعلنه، يعلم السر ما تخفيه عن الناس، يعلم ما هو أخفى من السر، ما يخفى عنك، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج فيها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم في خواطركم، في صراعاتكم، في نواياكم، في طموحاتكم، في حركاتكم، في سكناتكم، في سركم، في جهركم، في بواطنكم، في علانيتكم، يعلم كل شيء. بالمناسبة، ولم يستطيع الإنسان أن يهيمن إن لم يعلم، لذلك المعلومات قبل كل شيء. لا يستطيع إنسان أن يهيمن على شيء ما مهما كان ضيقا إن لم يعلم، لذلك يقولون تقصي الحقائق، يقولون بث العيون، كيف تملك القرار إن لم تملك الحقيقة؟ المهيمن يعلم، ولكن ما نفع العلم إن كنت لا تقدر، تعلم ولا تقدر. المهيمن يعلم وهو قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء ولا نهاية لتعلقات قدرته. كل الممكنات، يعني كل ما سوى الله، من ضمن قدرته. ولكن قد تملك، قد تعلم، وقد تملك ولكن لا تعلم ما سيكون في الغد. يقلب الله الليل والنهار، وتلك الأيام نداولها بين الناس. من لوازم المهيمن، طبعا أسوق لكم بعض الفكرة تؤكد هذه الفكرة، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يقول: اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. هل تعتقدون أن هذه الصفة يمكن أن تكون في إنسان؟ أن يكون معك في السفر وفي الوقت نفسه أن يكون خليفتك في بيتك وأهلك وأولادك؟ مستحيل، إما أنه معك وإما أنه في بيتك. لذلك قالوا هاتان الصفتان لا تجتمعان إلا لله عز وجل، هو معك بالحفظ والرعاية والتوفيق والتسديد والنصر والتأييد، وهو في البيت أولادك في غيبتك، يحفظهم من كل مكروه، يحفظهم من كل حادث، هو معك وهو خليفتك في البيت. طيب، أقول لكم من النادر أن تجتمع لإنسان العلم والقدرة. لذلك في المجتمعات البشرية أناس تفوقوا في العلم ولكن يدهم قصيرة، وأناس تفوقوا في القدرة ولكن علمهم محدود. لكن لو أنه فرضا اجتمع لإنسان، وهذا شيء نادر جدا، كمال العلم مع كمال القدرة، ولا بالخمسين مليون في إنسان، كمال العلم مع كمال القدرة، ينقصه المستقبل. قد يأتي من هو أقوى منه فينتزع منه ما بيده، قد يأتي من هو أذكى منه، قد يأتي من هو أخبث منه فيأخذ ما بين يديه. إذن قد يجتمع العلم والقدرة ولا تملك المستقبل، ولكن إذا قلت الله مهيمن معنى ذلك أنه يملك العلم الكامل، والله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، والقدرة الكاملة لا نهاية لتعلقات علمه ولا نهاية لتعلقات قدرته، وليس في الكون جهة أخرى تشاركه في الحكم. ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. لو كان في الكون آلهة غير الله لفسدتا، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، ما في جهة أخرى تنافس أو تسيطر أو تقاوم أو تنازع أو تفسد. لذلك إذا اتكلت على المهيمن فهو الذي يعلم كل شيء وقادر على كل شيء وليس كمثله شيء، يعلم كل شيء وقادر على كل شيء وليس كمثله شيء. يعني أنا من باب الموازنة، الإنسان قد يملك ولا ينتفع، قد يملك بيتا ثمنه 40 مليون ليرة لكنه مؤجر قبل عام 70 مثلا، يملكه ولا ينتفع به، وقد ينتفع ببيت ولا يملكه، وقد ينتفع به ويملكه فجأة صدر قرار استملاك مصيره ليس بيده. أما إذا قلنا لله ملك السماوات والأرض، الكون كله ملكه ملكا وتصرفا ومصيرا، أيها الإخوة الأكارم، جزء أساسي جدا من إيمانك بالله أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى. وقد يسأل سائل، هذا الحديث المتواتر، هذا الحديث الصحيح الذي قال النبي فيه إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إياك أن تفهم كلمة أحصاها أنه عدها، إياك أن تفهم كلمة أحصاها أنه قرأها أو حفظها أو عدها، لا، أحصاها فهمها ونال نصيبه منها. إن لاحظتم في دروس سابقة، كل اسم من أسماء الله الحسنى أنت كمؤمن لك منه نصيب، لك منه نصيب، فإن لم يكن لك نصيب من هذا الاسم فكأنك ما أحصيت هذه الأسماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه قوله تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله. فالمهيمن علم لا نهاية له، وقدرة تامة، ومواظبة واستمرار، علم وقدرة واستمرار، هذا معنى المهيمن. ولكن هناك 4 معاني فرعية تضفي على هذا المعنى شيئا نفيسا جدا. المعنى الأول، إذا كان الله هو المهيمن ففي معاني هيمنته الحب والشفقة. أحيانا تقف الأم حول سرير ابنها المريض وهي تلاحظ حركاته وسكناته، هذه الوقفة الحانية المشفقة وقفة علم، وقفة سيطرة، ولكن بدافع النبيل، بدافع الشفقة والعطف والحنان. فإذا قلنا فلان مهيمن بدافع الحقد وبدافع العنجهية والغطرسة والقوة والانتفاع والمناجزة وما إلى ذلك، إن وصف الإنسان بأنه مهيمن لها معنى، أما إن وصف الله عز وجل بأنه مهيمن فمن معاني هيمنة الله عز وجل حبه وعطفه على عباده. النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تقبل ابنها فقال عليه الصلاة والسلام أتوقي هذه المرأة بولدها إلى النار؟ قالوا معاذ الله، النار حق وإحراقها حق ولهيبها حق، ولكن هذا شيء متعلق بذات الله عز وجل. قال والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبده من هذه بولدها. فهيمنة الله عز وجل هيمنة عطف وحب وشفقة ورحمة وحرص على سعادتك وعلى آخرتك وعلى مستقبلك. هذا المعنى الفرعي الأول، علم وقدرة واستمرار. المعاني الفرعية للهيمنة الحب والشفقة. فلان مهيمن على هذا المستودع، يعني أمين عليه، لا يدع حاجة تخرج منه بلا علم وبلا تسجيل وبلا مراقبة وبلا محاسبة. هيمنة الأمانة المعنى الأول، هيمنة الشفقة كالأم على ابنها، والمعنى الثاني هيمنة الأمانة. لذلك من معاني المهيمن الحافظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ومعنى مهيمن أنك إذا كنت مع الله عز وجل واعتقدت بوجوده وأردت أن تحاور إنسانا أنت المنتصر، الحوادث كلها تأتي مصدقة لك. كل إنسان يطرح نظرية، يطرح فرضية، يطرح مذهب، يطرح فكرة، يطرح تفسير، يطرح تحليل، يطرح عقيدة. الوقائع تثبت العقيدة التي جاء بها القرآن، فإذا كنت أنت مع القرآن فأنت المهيمن، أنت المنتصر. أن تقول مثلا يمحق الله الربا، هذه آية كريمة وهذه عقيدتك، فالمرابي يقول لك العكس، أيعقل أن أجمد المال من دون أن أضعه في بنك لأتقاضى عليه فائدة مجزية أعيش بها؟ أنت كمؤمن تطرح أن الله عز وجل يمحق الربا، وهذا المعرض الكافر يطرح نظرية أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا بد من أن يستثمر ماله. الأيام تدور والوقائع تتجدد، فإذا بهذا المرابي يمحق ماله. من الذي هيمن في هذا الموضوع؟ أنت. أنت اعتقدت أن المرابي يمحق ماله، الأيام أكدت هذه الحقيقة، فأنت المهيمن. أنت تعتقد أن الإنسان إذا غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه، وانعكس هذا في حياته الخاصة، حياته الزوجية. يقول لك آخر، لا، هذه العين يجب أن تستمتع، هذا الجمال لمن خلق؟ لنا. فلا بد من إطلاق البصر وأن تملأ العين من هذه المناظر الحسنة. تقول له لا، هذا أمر إلهي، آية قرآنية. تدور الأيام، فإذا بهذا الذي يمضي نهاره كله في الطرقات يملأ عينيه من الحرام قد أصيب بمرض ارتخاء الجفون. من الذي هيمن في هذا الموضوع؟ أنت. أنت الذي هيمنت. جاءت الوقائع تؤكد ما تعتقد من أن هذا أمر إلهي. أنت إذا اخترت فتاة لم تخترها إلا لدينها وعفافها وشرفها وصلاحها وأسرتها الصالحة، وأثرت دينها على الجمال وعلى المال وعلى النسب وعلى الحسب وعلى الوجاهة في الدنيا، أنت انطلقت من أن هذا العمل هو طاعة الله عز وجل. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هو انطلق من شهوته وقال الزوجة يجب أن تكون يعني كما تملأ العين، كما أحب، كما أشتهي، ولا قيمة لقلة دينها. تدور الأيام، هذا الذي اختار المرأة الصالحة لصلاحها ودينها ترى حياته الزوجية مستقرة سعيدة مفعمة بالمودة والمحبة، تتنامى سعادته، ويبارك الله له في هذه الزوجة، ويأتيه الأولاد. وهذا الذي آثر الجمال على الدين حياته قطعة من جحيم. من الذي هيمن في هذا الموضوع؟ المؤمن. لذلك ربنا عز وجل يقول والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. إذن من معاني المهيمن أن هيمنة الله عز وجل هيمنة حب وشفقة، وأن هيمنة الله عز وجل هيمنة حفظ وأمانة. ومن معاني هيمنة الله عز وجل أن الله عز وجل يصدقك بأفعاله، أي شيء تعتقده. ورد في القرآن الكريم من معاني أن الله مهيمن أنك أنت المنتصر، وكلامك هو الصواب، واعتقادك هو الصحيح، والأفعال تأتي مصدقة لك. هذا معنى المهيمن بالنسبة كاسم من أسماء الله الحسنى. إذن الهيمنة علم كامل، العلم التام والقدرة التامة والاستمرار والمواظبة. هذه المعاني الأساسية. المعاني الفرعية هيمنة حب، لا هيمنة غطرسة وعنجهية وسيطرة كما يكون الإنسان، وهيمنة محافظة على المهيمن عليه، هيمنة محافظة، أمين مستودع لا تأخذه في الله لومة لائم، وهيمنة تصديق لكل من اعتقد بما جاء به القرآن. هذا الجانب النظري من معنى المهيمن: علم وقدرة واستمرار، شفقة وحفظ وتصديق. علم وقدرة واستمرار، شفقة ومحافظة وتصديق. الآن بعض الأمثلة، هناك وقائع، هناك شواهد، هناك حقائق تعمق هذا الاسم. سيدنا موسى حينما قال الله له اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون، وما أدراكم ما فرعون؟ الذي ذبح أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم. من يجرؤ على أن يخاطبه وعلى أن يبين حقيقة دعواه الزائفة في أنه إله؟ من يجرؤ؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فسأل الله المهيمن، ماذا قال الله عز وجل؟ لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا معكما أسمع وأرى وفرعون بيدي. إذن إذا آمنت بأن الله هو المهيمن تستسلم، يرتاح قلبك، تطمئن نفسك، يستقر فؤادك، ترتاح أعصابك. الأمر بيد الله، بعلمه وبقدرته، كل الخلق بيده، ويعلم السر وأخفى. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما كان عند اليهود، عند يهود خيبر، وأتمروا على أن يلقوا عليه حجرا ويرتاحوا منه، من الذي أخبره أن تحول عن هذا المكان؟ الله عز وجل. هم اتفقوا في غرفة محكمة الإغلاق، اتفقوا على ذلك، الله عز وجل أخبره. معنى مهيمن هنا أنه علم ما يقولون. عمير بن وهب خرج مع صفوان بن أمية وقال له صفوان، وقال له عمير: أتمنى لو أذهب إلى المدينة فأقتل محمدا وأريحكم منه، أتمنى لولا ديون ركبتني ولولا أولاد أخشى عليهم العمت. فقال له صفوان فورا: أما الديون التي عليك فهي علي، بلغت ما بلغت، وأما أولادك فهم أولادي، فامضي لما أردت. سقى سيفه سما وضعه على عاتقه وامتطى راحلته وتوجه إلى المدينة. لقيه عمر فقال: هذا عدو الله عمير. قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير جاء يريد شرا. الله مهيمن، قال له: أدن مني يا عمير، أدن مني يا عمير. دنا منه، قال له: يا عمر أطلقه، فأطلقه. قال له: أدن مني يا عمير. دنا منه، قال له: سلم علينا. قال له: عمت صباحا يا محمد. قال له: قل السلام عليكم. قال: لست بعيد عهد بالجاهلية، هذا سلامنا نحن. قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال: جئت لأفك أخي من الأسر. قال: وهذا السيف الذي على عاتقك؟ قال: قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال: ألم تقل لصفوان: لولا ديون ركبتني وأولاد أخشى عليهم العنت لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. الله عز وجل مهيمن، يعني هل مؤامرة التي أحيطت بكل أجواء الحذر والحيطة أبلغها الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه المرأة التي جاءت تشكو النبي عليه الصلاة والسلام وتقول: يا رسول الله، إن فلان تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما نثرت بطني وتفرق أهلي وذهب مالي وكبرت سني، قال: أنت علي كظهر أمي، ولمنه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. بكى النبي عليه الصلاة والسلام رقة لها وعطفا وشفقة ورحمة، وقال: ما أظنك إلا قد بنتي منهم. هذا طلاق. فقال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فكان عمر بن الخطاب عملاق الإسلام، كلما مر بهذه المرأة كان ينزل عن دابته إجلالا لها ويقف أمامها بأدب ويستمع لها. فقال له أحدهم: أنت أمير المؤمنين وتستمع لهذه المرأة؟ قال: كيف لا أستمع لها وقد استمع لها الله من فوق سبع سماوات. أنا ما بسمع لها، معنى الله مهيمن سمعانك. سيدنا موسى قال: أنا رسول الله. فرعون، يعني كلمة فرعون في وقته أعظم إنسان وأعظم دولة دولته وأعظم حضارة حضارته، وقال: أنا ربكم الأعلى. وجمع السحرة كلهم ووعدهم بالعطايا وبالمناصب من أجل أن يقهروا سحر موسى كما يدعون. سيدنا موسى ألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فأوجز في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى. الله مهيمن، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. من انتصر بعدين؟ سيدنا موسى. الله مهيمن على كل شيء. النار، سيدنا إبراهيم، هذه كلها شواهد قرآنية على اسم المهيمن: علم وقدرة واستمرار، هيمنة شفقة وهيمنة حفاظ وهيمنة تصديق. سيدنا إبراهيم جاءه جبريل وقد أوقدوا نارا عظيمة، جمعوا حطبها أياما وأسابيع، أوقدوها وأركبوه بأرجوحة كي يسقط في وسطها. هم مسيطرون مهيمنون، بيدهم كل شيء، من أشد منا قوة؟ أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. جاءه جبريل قال: يا إبراهيم، هل لك من الله حاجة؟ قال: منك؟ قال: لا، من الله. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. ثلاث كلمات: قلنا يا نار، الله مهيمن، كوني بردا. بردا كان مات برد، لأقوم جمد لو كان بردا. قال وسلاما. وقال على إبراهيم، لو ما كمل على إبراهيم ما كان في طبخ إطلاقا، ما كنت اليوم متغدين بالبيت، ما في نار، لأنه النار لا تحرق إلى يوم القيامة. ثلاث كلمات قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. مين مهيمن طلع؟ الله عز وجل. ما قال علمه بحال يغني عن سؤالي؟ أم موسى، هات لي أما تستطيع أن تضع ابنها فلذة كبدها في صندوق وتلقيه في اليم. الله عز وجل أمرها بأمرين ونهاها عن نهيين وبشرها بشارتين. فألقيه في اليم، أرضعيه وألقيه في اليم، هي أمرين. ولا تخافي ولا تحزني، هي نهيين. البشارتين: إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهذا الصندوق من سيره؟ من سيره إلى شط فرعون؟ يعلم ويسيطر. حينما فتح الصندوق من ألقى حبه في قلب أم موسى، امرأة فرعون؟ الله عز وجل. إذن الله مهيمن. هذه القصص كلها تؤكد أسماء الله الحسنى. طيب سيدنا يونس، يعني ما بعتقد مهما ضاقت بكم الأمور في الدنيا، ما بعتقد هناك مصيبة على وجه الأرض تفوق أن تكون في ظلمة بطن الحوت مع ظلمة البحر مع ظلمة الليل. تفضل. في ظلمة بطن الحوت، الحوت يفتح تمه فمه بيجمع 4 طن سمك، وجبة عشاء يعني معتدلة، ما بيحب يتقل يعني، 4 طن. رضعته 300 كيلو حليب، 3 رضعات 1000 كيلو، طن حليب كل يوم بده الحوت. والحوت طوله تقريبا وزنه 150 طن. الحوت جوفه غرفة جوفه. فسيدنا يونس نبي عظيم فجأة في بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. يا ترى ببطن الحوت فيك جهاز فاكس، جهاز تيليكس، تليفون، إشارة، حركة، كبل، شوفي CNN، ما في شيء، ما في شيء. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ما بترتاح نفسك على القصة؟ وكذلك ننجي المؤمنين. في أي عصر، في أي زمان، في أي مصر، في أي ظرف مهما كان شديدا، الله مهيمن. أنت كن مع المهيمن وارتاح. لشوف الطفل الصغير وهو في حضن أمه ما بيكلم شيء إطلاق. الأب يتمزق ليأمن المازوطات، ليأمن الأدوات المدرسية، الابن مرتاح بده مجموعة الفلانية والفلانية والفلانية، بيعطي الطلبات وهو مرتاح، الأب بيتمزق ليأمنهم. فإذا واحد كان مع المهيمن، الله على كل شيء قدير. نعم. سيدنا زكريا ما تكلم، هي على موضوع المهيمن. قال: إذ نادى ربه نداء خفيا. جرب، خليك ساكت وطلب من الله طلب، لكن بصدق وبإخلاص، والطلب معقول يكون من خيري الدنيا والآخرة، واجهد أن تبقى صامتا ولا كلمة بداخلك، تجد أن الله استجاب لك، معناها سمعك، معناها علم سرك. القضية ما بدها رفع صوت. إذ نادى ربه نداء خفيا، نداؤه الخفي استجاب الله له سيدنا زكريا، لأن الله مهيمن. بحنين أصحاب النبي الذين خاضوا معه بدرا وأحدا والخندق و أصحاب رسول الله، وهم ساكتون ما تكلموا إطلاقا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إعجاب، لن نغلب اليوم من قلة، 10,000 صحابي معهم رسول الله فتحوا مكة ودانت لهم الجزيرة من طرفها إلى طرفها الآخر، ومع ذلك فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله المهيمن علم إعجابكم بأنفسكم فألقى في قلبكم الخوف، قلبكم بيد الله، إما أن يملأه خوفا وإما أن يملأه طمأنينة. القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، الله مهيمن. طيب الأمر كله بيد الله. سيدنا رسول الله بغار حراء، سيدنا الصديق إلى جانبه قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أما المرة الثانية أصعب، قال له لقد رأوني، لقد رأوني، يعني وقعت عين أحد المطاردين على عين أبي بكر عين بعين، قال لقد رأوني. قال يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ الله مهيمن. دعوة إسلامية عظيمة حفظها الله بخيوط العنكبوت، وهذا من عظمة قدرة الله عز وجل أنه يحفظ أعظم شيء بأدنى سبب بأتفه سبب. الله مهيمن. وأحيانا بيهلك إنسان بأتفه سبب، بأتفه سبب بيهلكه وبيحفظه بأتفه سبب ليظهر لك قدرة الله عز وجل أو كمال قدرته. وقت الأحزاب الجزيرة العربية كلها اجتمعت على حرب محمد عليه الصلاة والسلام، واليهود خانوا عهدهم معه وانكشف ظهره، وبقي للإسلام ساعات، الإسلام قضية زمن، إلى أن قال أحدهم أيعدنا صاحبكم، ما عاد رسول الله نظره، ما عاد رسول الله هذا، يعني أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ الله عز وجل أرسل رياحا عاتية أطفأت نارهم واقتلعت خيامهم وقلبت قدورهم، وكفى الله المؤمنين القتال. الله مهيمن، كل شيء بيده، الرياح بيده، هلا مو خفض جوي بيمنع الرؤية بيمنع التصوير، بيده رياح عاتية بيعطل حركة الآليات، بيده القلوب، بيده يلقي فيها الخوف أو عدم الخوف، بيده كل شيء بيده. باخرة من أضخم البواخر في العالم بنيت عام 1912، وقد بنيت طبقتين، فلو ثقبت الجدار الآخر يمنع غرقها، بنيت بلا زوارق نجاة ثقة بأنها لن تغرق. طبعت نشرة كتب في هذه النشرة إن القدر لا يستطيع إغراق هذه الباخرة. من أفخر البواخر في العالم، قال فيها من الأساس ومن الثريات ومن الفضيات ما لا سبيل إلى وصفه، المطاعم، الصالات، الأبهاء، الغرف، المسابح، يعني مدينة عائمة. في أول رحلة من رحلاتها ركب فيها أغنى أثرياء أوروبا، قال حلي النساء تقدر بمئات الملايين، حلي النساء. وفي عرض البحر ارتطمت بجبل ثلجي فشقها شطرين، وأرسلت إشارات الاستغاثة، فظن كل من حولها من البواخر أن هذه الإشارات احتفالات، وغرق جميع ركابها. وقبل سنة فيما أذكر قرأت بحثا في مجلة العربي، عثروا على مكانها ورأيت صورا لها في قاع البحر، هي الباخرة تيتانيك. قال وقتها أحد القساوسة: هذا درس السماء إلى الأرض. قبل سنوات دولة متقدمة جدا ممن يقول أهلها من أشد منا قوة، صنعوا مركبة فضائية، المقرر أن تبقى في الهواء في الفضاء سنة تقريبا، سبع رواد فضاء مع امرأة، والخطة أن تحمل هذه المرأة في الفضاء من أحد الرواد، وأن تبقى في الفضاء تسعة أشهر، وأن تولد في الفضاء، في مولد معهم في الفضاء، ليكون أول مولود ولد في هذه المركبة. وسموا هذه المركبة إشلينجر، يعني المتحدي. بعد 70 ثانية من إطلاقها أصبحت كرة من اللهب. من المهيمن؟ ما ساوع التنازل؟ ما ضبط الأجهزة جهاز جهاز؟ أين المهيمن؟ الله سبحانه وتعالى. كن مع المهيمن وارتاح. صديق لي حدثني أنه زار بستانا في أحد أطراف دمشق. البستان مؤلف من قطعتين لأخوين شقيقين، قمح الأخ الأول نام نموا عجيبا، وقمح الآخر نموه ضئيل جدا. وهذا الصديق يعرف الله عز وجل، فجاء للأول واستحلفه: لماذا بستانك هكذا؟ قال: والله أعتني به كما يعتني أخي ببستانه، بل إن الذي يقوم على البستانين رجل واحد، واحد مرابع واحد يعني. طيب ما السر؟ قال: والله لي أخ آخر متوفى وله أولاد أيتام، ونويت في قلبي أن أعطي أخي نصف غلة هذا البستان، والثاني على انحراف معين. هذه القصة تؤكد أن الله علم نية هذا البستاني فضاعف له غلته، وعلم نية هذا فأنقصها. في معنى مهيمن، يعلم ويفعل، يعلم ويفعل. طبعا صديق آخر، يعني مجموعة مزارع في أطراف دمشق، وبعض الرعاة عندهم قطعان غنم، يأتون لبعض المزارع ليشرب الغنم من هذا الموتور البئر. فبعض المزارع يطردون هذا الراعي مع غنمه، مزرعة واحدة تستقبل أي راع وتسقي الغنم بنفس طيبة. أقسم لي رجل في هذه المنطقة أن سبعة مزارع جفت آبارها إلا هذا البئر حصرا. وما اكتفى أنه سمح للرعاة، بنى يعني أحواض كي يرتاح الغنم في أثناء شربهم، اشترى أحواض إكراما لأي إنسان. الله مهيمن، النبع بيده وإشلنجر بيده وتيتانيك بيده والسحاب بيده والبواخر بيده والحوت بيده، كل شيء بيده. يعني أحيانا الإنسان بيكون بمكان يعني فاقد حريته، وهو في مكان بيطلع ثعبان. إذا الإنسان مؤمن تلاقي الثعبان واقف لا يتحرك لا ينقض عليه، أيام كلب عقور يعني يبقى بلا طعام أيام عديدة، فإذا واجه إنسانا تقيا يقف مكبلا. من المهيمن؟ الله عز وجل. الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء لكن وهو على كل شيء وكيل. لك سيطرة، الله هو المسيطر، كل شيء الله خلقه مخيفه الله مسيطر عليه، الله ما خلقه ترك. لذلك الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أحيانا الحريق ينشب حريق في بعض أسواق دمشق، ويأكل الأخضر واليابس في معظم الحوانيت إلا حانوتا واحدا تلتف النار حولها ولا تحرقها. الله المهيمن بيد النار. قبل 50 عام في هذه البلدة جاء جراد أكل الأخضر واليابس. يقول لي رجل توفي رحمه الله كان مكلفا بضبط هذا الأمر ومراقبة أصحاب البساتين في جمع الجراد. قال رأينا الأشجار بلا قشر، الجراد أكل أوراقها وثمارها وقشرها الخارجي، فوجئنا ببستان كأنه روضة من رياض الجنان. دخلنا عليه وطلبنا صاحبه وقلنا ما هذا؟ فقال أنا أستعمل دواء يا سيدي. فامتلأنا غضبا وغيظا منه، معك دواء وتمنعه عن المسلمين؟ قال يا سيدي هذا الدواء لا يستعملونه، هو الزكاة، أنا أزكي عن هذا البستان. هي مشاهدات. من هذه القصص آلاف ملايين، كل شيء بيد الله عز وجل. فالبطولة أن تعرف الله، أن تعرفه هو المهيمن. إذا عرفته مهيمنا انقطعت آمالك ممن سواه، لا تتوسل غيره. بينك وبينه في منتهى الخضوع، في منتهى التذلل، في منتهى الاستقرار، أما مع الناس عزيز. إذا ما عرفته مهيمنا، عرفت زيدا مهيمنا، تصبح أمام زيد كالطفل الصغير، تبالغ في التذلل له ويبالغ في إهانتك، تبالغ في الخضوع له ويبالغ في دوسك بقدمه. لذلك من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، ذهب ثلثا دينه. السؤال الآن، أنت كمؤمن، هي الفقرة الثالثة. الفقرة الأولى التعريف النظرية لاسم المهيمن، كمال العلم وكمال القدرة والاستمرار وهيمنة الله، هيمنة حب وشفقة ورحمة، وهيمنة حفاظ، وهيمنة تصديق. ثلاث فقرات التعريف وثلاث إضاءات على هذا التعريف. هذا القسم النظري. والقسم العملي شواهد. أخ كريم أصيب قلبه بآفة، والأطباء هنا في دمشق أجمعوا على أنه لا بد له من إجراء عملية في بلد أجنبي. ذهب إلى هناك وهو على طاولة الفحص، اغروقت عيناه بالدموع وقال يا رب هذا القلب من صنعك وأتمنى أن لا يفتح، وبكى. أجري الفحص الأول، ما في شيء. هذه القصة من 12 سنة وإلى الآن بأتم صحة. هذا الدسام الداخلي، الشريان الأبهر، الشريان التاجي، الشرايين الفرعية اللي كانت مسدودة، مين فتحها؟ يد من؟ الله مهيمن على قلبك. وهالكلمة وقفت، ليش وقفت؟ من أوقفها؟ ومن حركها؟ الله مهيمن. تأكد الأعصاب والكليتين والقلب والرئتين والشرايين والمعدة والأمعاء والقنوات الدائرية والسمع والبصر واللسان، كل أعضاءك بيد الله. قل اللهم مالك الملك. فربنا مهيمن على، طيب هذه الخلايا من الذي يمنعها من أن تنمو نموا خبيثا؟ الله عز وجل. ما في له سبب السرطان الآن، بأتم صحته، بأتم قوته، بأتم نشاطه، غذاء منتظم، رياضة، حركة، فجأة نمو خبيث بجهة، عظم الله أجره. من المهيمن على هذه الخلايا يمنعها من أن تنمو نموا خبيثا أو أن لا تنمو؟ الله عز وجل. سيدي حد الزوجة بيد الله عز وجل. الإمام الشعراني يقول أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أيام تلاقيها ملك، سبحان الخالق، ملك من السماء نازلة، وأيام يعني تفكر في هذه الساعة المشؤومة التي تعرفت عليها بها، بيد الله عز وجل. يلين قلبها أو يقسي قلبها، يجعلها مطواعة أو عنيدة، الله عز وجل بيد الله. سيدي أولادك نفس الشيء، وزباينك ومتجرك ورؤساءك بالدائرة ومتبوعيك ومركبتك، إذا أثنيت عليها وأثنيت على صانعها تقطعك في الطريق بيد الله عز وجل. الزلازل، الجراثيم، الله قال لا، النبي قال لا عدوى، لا في عدوى. ما معنى هذا الحديث؟ يعني إياك أن تعزو هذا الفعل إلى زيد أو عبيد، يجب أن يعزى المرض إلى الله عز وجل. فإذا أذن الله تفعل هذه الجراثيم فعلها، وإن لم يأذن لا تفعل أبدا. هذا القسم العملي. بقي القسم التطبيقي الأخير. المؤمن إذا أردناه أن يتخلق بأخلاق الله يجب أن يعرف أحوال نفسه، يعرف نفسه مريضة، نفسه مريضة فيها انحراف، فيها كبر، فيها عجب، فيها غرور، فيها تجاوز للحدود، إيمانه بالله كافي غير كافي. يجب أن يعلم، يجب أن يعلم أحوال قلبه، أحوال نفسه، أن يعلم دخله، إنفاقه للمال، تعامله مع الآخرين، جوارحه، مدى انضباطه. من تخلق المؤمن بأخلاق الله المهيمن أن تعلم أحوالك، مرضية عند الله أم غير مرضية، أنت مستقيم أو غير مستقيم، في بدخلك شبهة، في بعلاقاتك حرمة، في تقصير بالحقوق. يجب أن تعلم، ولا تعلم إلا إذا حضرت مجالس العلم، لأن العلم بالتعلم. هي حرام يا أخوان، هي حلال، هي بتجوز، هي الصفة مذمومة، هي الصفة ممدوحة. فأنت من حضور مجالس العلم تعلم، فإذا تعلمت فقد حققت ثلث اسم المهيمن. الآن يجب أن تسعى كي تطهر نفسك من آفاتها، الجوارح من المعاصي، القلب من السوى. تطهير القلب مما سوى الله، تطهير الجوارح من معاصي الله، تطهير الفكر من عقائد زائغة، من خرافات، من أوهام، من خزعبلات، من حيل، من تزوير. بدك تطهر عقلك من عقيدة، من كل عقيدة زائغة، وتطهر جوارحك من كل معصية، وعليك أن تطهر قلبك مما سوى الله. هذا من تطبيق اسم المهيمن، يعني راقب قلبه وأشرف على أغواره وأسراره، واستولى على تقويم صفاته وهيئاته، وقام بحفظها على الدوام. ونوبات نوبات، أخي الجمعة نكون كثير مرتاح، السبت تنتزع أخلاقي، الأحد ما بصلي، التنين تجي الجمعة، متى مالك أنت متخلق بأخلاق الله، عندك اتجاه نوبي. يجب أن تعلم أحوالك، يجب أن تقوم أفعالك، يجب أن تثبت على هالاستقامة التامة. أنت عاهدت الله عز وجل، العلم والإصلاح والثبات. نعم. الأرقى من ذلك أن تدعو إلى الله، أن تعلم أحوال إخوانك، أن تقومهم، وأن تبقى على عهدك مع الله معهم. إما أن تصلح نفسك، من معاني قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلح نفسك. كيف تصلحها إن لم تعرف أمراضها، إن لم تعرف انحرافاتها، إن لم تعرف تقصيرها، إن لم تعرف أدرانها، إن لم تعرف مشكلاتها، إن لم تعرف مخالفاتها؟ المعرفة أساس. إذا تحتاج إلى علم كي تعرف، وإلى إرادة كي تصحح، وإلى صدق كي تستمر. شوف، بدك علم كي تعرف، وإرادة كي تصحح، وصدق كي تستمر. إذا فعلت هذا فقد تخلقت بأخلاق المهيمن. الآن ما دام الله يراقبك، أنت ما موقفك؟ الحياء من الله. من تطبيقات اسم المهيمن أن تستحي من الله. الله يراقبك، يجب أن تستحي منه. الله قوي، يجب أن تتوكل عليه. لا شريك له، يجب أن تثق بالمستقبل. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثلاث تطبيقات. يجب أن تعلم أحوال قلبك، أحوال نفسك، أحوال عقيدتك، تصوراتك، قيمك يجب أن تصححها، لا بد من حضور مجالس العلم، يجب أن تملك إرادة قوية كي تصلح اعوجاجك، كي تقيم جوارحك على طاعة الله، يجب أن تملك الصدق كي تستمر على هذا، علم وإرادة وصدق. هذا أول تطبيق. ثاني تطبيق، ما دام الله شهيد عليك يجب أن تستحي منه، إن الله كان عليكم رقيبا، وما دام الله مسيطر يجب أن تتوكل عليه. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وما دام الله لا شريك له، وقال لك لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذن يجب أن تثق بالمستقبل، وأن الله عز وجل ما دمت لم تغير لن يغير، ما دمت على طاعته قائما فأنت من خير إلى خير، ومن درجة إلى درجة، ومن منزل إلى منزل، ومن رقي إلى رقي. هذا اسم المهيمن. أرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت إلى توضيح تعريفاته وتطبيقاته وشواهده وتطبيقاته، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. مولانا رب العالمين، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا، وسائر بلاد المسلمين، واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.